يتملأ الحبيب إن لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هم ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان كفيلا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده ولملا ونحن نعلم أن بعد هذا الموت القدر وظلمته والصراط ودقته والحساب وشدته أهوال وإنكال أهوال وأحوال إن هذه الدنيا رحلة ستنتهي بنا جميعا إما إلى جنة أو إلى نار تراه الآن على فراش الموت قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق قال العلماء وقيل من راق أي من يرتقي بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب وقال بعض أهل العلم وقيل من راق أي من يطلب له الرقية من يطلب له الطب والدواء لكن عجز الآن الطبيب فنام المسكين على فراش الموت والتف حوله الأصحاب والأبناء والأحباب والإخوة والأخوات هو الآن يرى أشياء لا نراها هو الآن ينتقل ببصره من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخ وسنتعرف عليها بالتفصيل إن شاء الله في الشهر القادم وفي الخطبة القادمة لكن الآن نجلس مع هذا المسكين وهو يعاين القربات ويرى مشاهدا لا نراها إنه الآن يشعر بزمهرير قارس وبرودة عظيمة تسحب من أنامل يديه وقدميه وتسحب من روحه إذا نام العبد على فراش الموت ينزل عليه فريقين من الملائكة يقودهم ملك الموت عليه السلام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ويبدأ العبد المؤمن في معالجة السكرات فإن كان من أهل الإيمان أسأل الله أن يجعلنا جميعا منها إن كان من أهل الإيمان بدأت الروح تسحب منه وتنتزع منه بسهولة ويسر قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنتزع الروح منه كما تنتزع القطرة من السقاية أي كما تنزل قطرة الماء من السقاية أي أنك لو شئت الآن بزجاجة كهذه ووضعت فيها نقطة ماء واحدة ثم طلبت هذه الزجاجة تسيل قطرة الماء هكذا حتى تنزل فهكذا روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من السقاية لا تنتزع انتزاعا ولا يشبرها ملك الموت إجبارا إنما تستل الروح منه بسهولة ويسر زعم هناك قربات لكن الله عز وجل يسهل على عباده المؤمنين وقد يشدد على العبد المؤمن رفعة في درجاته والفضل كله لله تبارك وتعالى ما أن يأخذ ملك الموت روح ذلك العبد المؤمن حتى تفوح منها ريحة الطيب والمسك فلا تطرق ملائكة الرحمة هذه الروح في يد ملك الموت لحظة واحدة ما حجم الروح؟ ما شكلها؟ ما صفتها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنما هو شيء يقوم به البدن، هالة تتحرك بها البدن فتجعل الأعضاء تتحرك وتجعل اللسان يتكلم، فإذا انتزعت هذه الروح توقف هذا الجسد بالكامل. ما أن تخرج روح العبد المؤمن الطيب إلا وتأخذها ملائكة الرحمة ومعه حنوط من الجنة. تخيل القماشة التي توضع فيها الروح ليكون قماشة من أقمشة الجنة، ولك أن تتخيل ذلك. فالعبد المؤمن ما إن تنتزع روحه حتى ينسى كل بلاء وكل شقاء، ويبدأ الآن في التنعم والروح والريحان، ويبدأ الآن في الصعود إلى السماء، فتستفتح له وتفتح له الملائكة فتقول: روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان، الروح الطيبة الزكية التي كانت الملائكة تسمع تسبيحها وقيامها وذكرها ودعوتها. روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان، فتفتح لها أبواب السماء، وتفتح أبواب السماء الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن تصعد إلى أرض السماء السابعة، ثم ترد هذه الروح إلى الجسد مرة ثانية في القبر لتحيا حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا رب البرية، لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وسنتعرف على ذلك بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. أما إن كانت الأخرى، أعاذنا الله وإياكم من الأخرى، تنتزع روحه انتزاعا فيسود وجه هذا الإنسان، وربما ترى أثارات ضرب وعلامات سواد على جسده. فما أن تخرج هذه الروح حتى تفوح منها رائحة الخبث والنتن، والعياذ بالله. إن روحه خلقت طيبة على الفطرة، لكنه خبثها بالمعاصي والذنوب، لكنه قبحها بتلك الأفعال الشفتين كالجبل، وأن اللسان قد شل يريد أن ينطق بكلمة التوحيد فلا يستطيع، يريد أن يتكلم مع أهله فلا يستطيع، يريد أن يصرخ فلا يستطيع. لن ينطق بلا إله إلا الله إلا من عاش عليها في الدنيا وجاهد في سبيلها. يا عباد الله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تريد أن تموت على لا إله إلا الله؟ اعمل بهذه الآية، جاهد من أجل أن تنطق بلا إله إلا الله، عش عليها في الدنيا لتموت عليها. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: جرت عادة الله عز وجل بعدله أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن ما عاش على الطاعة يبعث أمام الله على تلك الطاعة، ويموت في الدنيا على تلك الطاعة. تريد أن يختم لك بخاتمة حسنة؟ تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعض عليها بالنواجس في هذه الدنيا، وسلها في كل صلاتك أن يميتك على لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أولئك السعداء. أيها المغرور بمالك وصحتك وأولادك وسلطانك، أيها الأمير، أيها الرئيس، أيها الغفير، أيها الشاب، أيها الرجل، أيتها المرأة، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب. لم ينسها الملكان حين نسيتها، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستضدها بالرغم منك وتسلم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله والعهد والثرى، ويوما عبوثا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها الغافل، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يدلوها الخفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر، قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود؟ أين أملاك لهم في كل رفق ملكوت؟ زادت التيجان عنهم وانقضت تلك النحوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي ثبوت. لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت. عبرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا متاع باطل سوف يفوت. ليس للمرء فيه غير تقوى الله قوت. اللهم احسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، يروى أن داود عليه السلام كان رجلا شديد الغيرة، وكان يحكم إغلاق منزله قبل أن يخرج، لكنه عاد ذات يوم فوجد شخصا غريبا في المنزل، فقال: من؟ قال: من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشا. قال داود: إذن أنت ملك الموت. قال: نعم. قال: جئتني ولم أستعد إليك. قال: يا داود، أين فلان وفلان وفلان؟ قال: مات مات مات. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ والله إن في ذلك لعبرة يا إخواني، فإننا نحمل الجنائز على أكتافنا ونصلي عليها، بل ربما نبعها بأيدينا في التراب، ونرى هذه الظلمة ونرى هذه الحفرة الفاحشة، لكن كثيرا منا أو أغلبنا يعود ويضحك ويأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه، وكأن الأمر لا يعنيه، ولا يتأهب ولا يستعد ولا يفكر أن يقوم بالليل ليصلي لله عز وجل، يسأله التضرع أن يحسن الله عز وجل خاتمته، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذي يموت على لا إله إلا الله لا يموت عليها بمحض الصدفة كما يظن بعض الناس، أو أنها ضربة حظ. إن الذي يقول لا إله إلا الله على فراش الموت رجل عاش عليها وجاهد في سبيلها ودعا إليها في حياته، فلما مات مات على هذه الكلمة الطيبة المباركة. ينبغي أن تعلم ذلك جيدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلنجاهد في سبيل فك هذه الرقبة، فلنجاهد في سبيل أن تخفف علينا السكرات والكربات، فلنجاهد في سبيل أن يثبتنا الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالموت يأتي فجأة. إن بعض السلف كان يقول: إن الأمر الذي يفزعني من الموت أنني أتفكر من أين يأتيني ملك الموت، من أين يأتيني ملك الموت، هل تفكرت فيها؟ يقول: أنا أفكر أسيأتيني من خلفي أم من أمامي أم من جنبي أم من فوقي، من أين سيأتيني؟ هل سأصدم فيه هكذا في وجهي؟ أمر جلل ينبغي أن تتفكر فيه شيئا. ونعلم أن الشباب يتأثر بمثل هذه القصص. ذكر بعض المؤسسين وأظنهم من مدينة تقرب من مكة السعودية، وهو يعمل في مغسلة تغسل الموتى وتكفنهم. يقول إن من أغرب ما مر علي في حياتي أنه جيء بجثمان شاب رحم الله من تقدم إلى الأمام خطوة. هذا الشاب عباد الله، يقول المغسل كان أمره عجب، كان بجانبه شاب قلت أنه أخاه، أبى إلا أن يدخل معه إلى المغسل بهذه المغسلة، وأخرج الوالد والأصحاب والإخوان. قال فظننته أخاه. يقول فلما أردت أن أكشف شيئا من جسد هذا الشاب إذا بأخيه الذي بجانبه يبكي ويصرخ، فقلت رحمك الله إن لم تكن تطيق هذه المشاهد اخرج. قال لا سأسكت. قال فلما كشفت عن وجه الشاب صرخ أخوه وبكى أكثر. قلت لا أستطيع بهذه المشاهد أن أكمل عمل، أخرج لأستطيع أن أغسل الشاب. قال لا لن أنطق ولن أتكلم. قال فلما شرعت في الغسل أخذت أغسل هذا الشاب، وما كف هذا الأخ عن البكاء أبدا حتى غسلناه. يقول فلما انتهيت من الغسل تحدثت مع هذا الشاب، أأنت أخاه؟ قال لا بل أنا أخوه وأبوه وأمه وأصحابه. قال كيف ذلك؟ قال دخلنا المرحلة الابتدائية معا والإعدادية والمتوسطة، ودخلنا الجامعة في مكان واحد في جامعة واحدة، وتخرجنا في يوم واحد بتقدير واحد وبمرتبة واحدة، وعملنا نفس العمل في مكان واحد، وتزوجت أنا وهو بأختين، وقدر الله عز وجل لي أن أنجب ولدا وبنتا وأن ينجب هو ولدا وبنت. معاشرة لا تتخيلها. هو كما قال يشعر بأنه هذا الصديق كل حياته، وهو أيضا كل حياة صديقه، لا يفارقه طرفة عين. لما مات صديقه كأن روحه هي التي سلبت، وأجاد الحب الصادق في الله عباد الله. يقول وفي مكة المقابر عبارة عن شرفة. يقول فدخلنا الشرفة رقم 30 ودفناه في المقبرة رقم 10. يقول وأنا رجعت أتفكر في حال هذا الرجل وكيف حبه لصديقي، ودعوت الله عز وجل له بالصبر والعون. ومر يوم أو يومين ثم جيء بجنازة شاب وحوله الأهل والأصحاب يبكون. قال فلما كشفت عن وجهه كأني أعرفه، فقال لي والد هذا الشاب ألا تعرف يا شيخ من تغسل؟ قلت له كأني أعرفه لكن ذكرني يرحمك الله. قال يا شيخ هذا صديق الشاب الذي كنت تغسله بالأمس وكان يناولك القطن والمقص والأقمشة ويصب معك الماء، هذا صديقه. قال بالله الناس لتعلموا يا شباب أن الموت يأتي فجأة ولا يفرق بين شاب وكبير ولا يميز هي أسماء مكتوبة من جاء دوره ستقصد روحه لا يستقزمون ساعة ولا يستأخرون قال فوالله عجبت من أمر هذا الشاب فلما غسلناه وكفناه وأردنا أن ندفنه إذا بنا لا نجد إلا المحبرة رقم 11 هي التي تصلح لدفن هذا الشاب فكان بجوار أخيه في الدنيا والآخرة هكذا تستصحب المحبة في الله في الدنيا والآخرة والموفق من وفقه الله أنا أتلو عليك هذا القصص لأقول لك وليقول لنفسي كم من صاحب لي حملته على كتفي ووضعته بيدي في التراب كم من جار وحبيب لي أما كان لي في ذلك عبرة لأستعد أما كان لك في ذلك عبرة لنتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى قل لنفسك يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخلق الجليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر وذلك في كل ليلة فعد إلى الله تبارك وتعالى فلن تجد والدا ولا والدة ولا ولدا أرحم بك من ربك تبارك وتعالى الذي خلقك قل يا رب يا رب يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضراعة عبدك المسكين واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يميني لا حيلة عندي وما لي موئل فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني قل يا لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد يا مخطئا ما أجهلك عصيت ربا عدلك وأمهلك وأقدرك بادر وعجل أملك ونادي ربا فضلك قل لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك بعدما تنتزع الروح من الجسد تحمل على الجنازة وتوضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة، فهل ترد الروح مرة ثانية؟ وما هي الأسئلة التي يسألها الإنسان في القبر؟ وما هي صفة الملكان اللذان يجلسانه ويقعدانه؟ وما هي حقيقة هذه الحياة البرزخية التي يحياها الإنسان في قبره؟ وما هي الأشياء التي تؤدي إلى عذاب القبر؟ وما هي الأشياء التي تنجي بفضل الله عز وجل من عذاب القبر؟ وغيرها من الأسئلة نتعرف عليها بإذن الله تبارك وتعالى في الشهر القادم واللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللقاءات المباركة الطيبة في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلها صدقة جارية لنا في حياتنا وبعد مماتنا، وأن يرزقني وإياكم حسن الختام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم اجعل بلدنا مصر صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ورد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن تأخذ بأيدينا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب.